بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على متن منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، والذي ينعقد إلى مدينة مكناس المغربية وينقل على غرفة إمام دار الهجرة العلمية، وفقنا الله والجميع لما يحب ويرضى. وقد انتهى بنا الكلام إلى ما ذكره المصنف رحمه تعالى من نواقض الوضوء، ولما فرغ من ذلك ذكر ما يتعلق بباب التيمم، فقال رحمنا الله وإياه، يعني بعدما ذكر نواقض الوضوء والغسل ذكر التيمم فقال، ذكر التيمم فقال: باب التيمم، وهو النوع الثاني من الطهارة، وهو بدل عن الماء إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها لعدمه أو خوف ضرر باستعماله، فيقوم التراب مع الماء بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث، ثم يقول بسم الله، ثم يضرب التراب بيده مرة واحدة، يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه، فإن ضرب مرتين فلا بأس. قال الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. متفق عليه. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في باب التيمم، ثم أعقبه بدون فصل ما يتعلق بما يمتنع منه من عليه حدث أصغر أو حدث أكبر، لأنه لما انتهى من الوضوء ونواقضه والغسل والمسح على الخفين والتيمم وما شكل ذلك من الطهارات، ذكر ما يمتنع منه المحدث. فسنأخذ المسائل التي ذكرها رحمنا الله وإياه في باب التيمم، ثم نرجع إلى ما ذكره رحمه الله تعالى فيما يمتنع منه المحدث. فهو هنا رحمه الله تعالى قال: باب التيمم، وهو النوع الثاني من الطهارة. وأنتم تذكرون أن الثاني لا بد له من أول. فما الأول؟ الأول الذي عناه الشيخ رحمه الله تعالى هو أنه قال في أول باب المياه: والطهارة نوعان، أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل، ثم ذكر ما يتعلق بالأول وما يتعلق بأحكامه، ثم عاد بعد فاصل طويل إلى الكلام على الثاني، فقال: وهو النوع الثاني من الطهارة، يعني أن التيمم هو النوع الثاني من أنواع الطهارة. فإذا عرفنا هذا فإن الطهارة فإن الطهارة لها أصل ولها بدل، فالأصل الماء والبدل التيمم. وكل ما سيدور من الكلام على هذا الباب أو هذا الفصل فإنه راجع إلى أحكام البدل. ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: وهو بدل عن الماء. قوله بدل عن الماء يعني أراد أن التيمم كما مر بدل عن الماء. وهذا الموضع من كلام الشيخ رحمه الله تعالى فيه مسألتان مهمتان. ما هما؟ الأولى: هل التيمم رافع للحدث أو مبيح لفعل العبادة؟ وهذان قولان لأهل العلم. فمن قال إنه رافع للحدث أجرى عليه جميع أحكام الماء إلا فيما خصه الدليل، ألا وهو النقض بوجود الماء كما سيأتي معنا تقريره. وهذا المذهب وهو القول بأنه رافع هو الراجح، وهو مذهب الأحناف. هذا مذهب الأحناف ورواية في مذهب الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، وهو مروي عن جماعة من التابعين. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين من حديث عمران بن حصين لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، قال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. وقوله عليك بالصعيد فإنه يكفيك دليل على أن التيمم كاف عما يكفي عنه الوضوء. وكذلك حديث أبي ذر: إن الصعيد الطيب طهور المسلم. وفي رواية: إن الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. كذلك استدلوا بقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ثم قال بعد هذه الآية: وما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. فجمع لفظ التطهير بعد الوضوء وبعد التيمم. ما ثمرة هذا الخلاف؟ ثمرته أنه يصح التيمم قبل دخول الوقت، وللمسلم أن يصلي بهذا التيمم ما شاء من الفرض والنفل حتى ينتقض تيممه بما ينتقض به الوضوء أو بما يزول به العذر كوجود الماء أو زوال المرض. ولا دليل يدل على ما وراء ذلك، فالقول بأن التيمم رافع هو الذي يدل عليه الدليل. هذه المسألة الأولى مما يدخل تحت قول المصنف بأنه بدل. ومثل هذه الأمور فيها خلاف بين أهل العلم كما هو معروف، لكن على حسب ما تقتضيه الأدلة. المسألة الثانية: أن قوله بدل يشمل أنه رافع للحدث الأصغر والحدث الأكبر، يشمل أنه رافع للحدث الأصغر والحدث الأكبر. وهذا يعني أن التيمم يجزئ في الحدث الأصغر وفي الحدث الأكبر، هذا فيه إجماع بين أهل العلم بعد أن كان فيه اختلاف وقد قال العلماء كل من قال بالمنع من التيمم بسبب الحدث الأكبر فإنه قد ثبت الرجوع عنه أو أصبح لا قائل بقوله. والحدث الأكبر يدخل فيه الجنابة، يدخل فيه الحيض، يدخل فيه النفاس، وهذا قول جماهير أهل العلم، ويدل عليه ما تقدم من بل قد استقر الإجماع عليه، ويدل عليه أيضا حديث عمران بن حسين المتقدم، فإنه قال ذلك الرجل قال أصابتني جنابة ولا ماء، فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالتيمم من الجنابة، مع قوله تعالى فإن كنتم جنبا فاغتسلوا، يعني وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ثم ذكر التيمم بعد الحدث الأصغر والحدث الأكبر. وكذلك مع حديث إن الصعيد وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين ولا شك أنه سيجنب، إما بجماع أو إيلاج أو احتلام. فالتيمم شامل للحدث الأصغر وللحدث الأكبر. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك الأعذار التي ينتقل بسببها من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية، أو من الوضوء والاغتسال إلى التيمم. فقال إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها، أراد أن من الأسباب التي تؤدي إلى البدل بالتيمم أن يتعذر عليه استعمال الماء، استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها لعدمه، أي لعدم وجود الماء. فهذا هو العذر الأول، وهو أن لا يجد الماء، وهو أن لا يجد الماء. فإذا لم يجد الماء فإنه يتيمم، يشمل هذا ما تقدم الحدث الأصغر والحدث الأكبر بحديث عمران بن حسين المتقدم مع الآية، دائما نذكر بالآية إن كنتم جنوبا فاتطهروا، إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وقوله أصابتني جنابة ولا ماء، وهذا كله دال على أن العادم للماء، على أن العادم للماء يتيمم. لكن ما المراد بقول المصنف رحمه الله تعالى أو بعضها؟ هذا الضمير عائد على الأعضاء، وهو أقرب مذكور كما هو معروف، عائد على الأعضاء. وهذه المسألة ما صورتها؟ صورتها في المذهب عند الحنابلة هي أن المسلم يكون عنده قليل ماء يستعمل في الوضوء ولا يكفي إلا لبعض أعضائه كالوجه أو اليدين، أو الوجه واليدين أو ما شابه ذلك. فهل يتيمم مع وجود هذا الماء المتيقن أنه لا يكفي للوضوء، أو لا بد أن يستعمل هذا الماء ثم يرجع ليتيمم حتى يصدق عليه أنه عادم للماء؟ هذا المشهور في مذهب الحنابلة. الشيخ يخالف هذا القول، وهو قول المالكية، يعني القول بعدم الجمع بين الطهارتين في مثل هذه الحالة، وهو قول المالكية والحنفية والشافعية في رواية، فيقولون بأنه يتيمم ويترك هذا الماء، فقد ينتفع به في غيره، ينتفع به في غيره. فهذا ما أراده المصنف رحمه الله، وقد رجح هذا القول في غير هذا الموضع من كتبه، ونص عليه بأنه يتيمم إذا لم يجد ما يكفيه من الماء فعل الوضوء. هذا هو السبب الأول الموجب للتيمم. قال أو خوف ضرر باستعماله. هذا هو العذر الثاني وهو أن يكون الماء موجودا إلا أنه قام مانع في المستعمل يمنعه من استعمال هذا الماء مع وجوده. ألا وهو المرض. فإذا كان مريضا فإنه ينتقل من استعمال الماء إلى استعمال التيمم أو إلى التيمم والدليل على هذا قوله تبارك وتعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر فذكر الله المرض وكذلك ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص من حديث عمرو بن العاص نعم رضي الله عنه أنه لما كان في تلك الغزوة وأصابته جنابة ولا ماء وخشي على نفسه فتيمم وصلى بقومه. وهذا الحديث حديث صحيح وهذا قول جمهور أهل العلم على أنه إذا كان مريضا أو خشي المرض فإنه يتيمم. فإذا كان مريضا يخشى أن يشتد مرضه تيمم. وإذا كان صحيحا في ليلة باردة شاتية يغلب على ظنه أنه إذا توضأ أو استعمل الماء ولم يجد الوسائل التي تدفع عنه ذلك تلك الشدة في البرد فإنه يتيمم ولا شيء عليه. أما المرض فقد دلت عليه الآية. وأما خشية المرض أو خشية زيادته فقد دل عليه حديث عمرو بن العاص حتى قال شيخ الإسلام رحمه الله التيمم لخشية البرد جائز باتفاق الأئمة. فإذا خشي البرد خشي المرض أو اشتداد المرض فإنه يتيمم ولا حرج عليه في ذلك. قال رحمه الله بعدما ذكر السبب الثاني فيقوم التراب مقام الماء. وهذا راجع إلى المسألة التي ذكرناها آنفا أو سلفا وهي مسألة هل التيمم رافع أو مبيح. هذا راجع إليه. قال بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث. هذه مسألة النية للتيمم. ومسألة النية للتيمم مسألة مجمع عليها بين أهل العلم. حكى الإجماع غير واحد منهم إلا أن الحافظ ابن حجر حكى قول الأوزاعي في اشتراط في عدم اشتراط النية ولم يلتفت إليه أو قال بأنه شاذ أو بهذا المعنى. فهذه المسألة مسألة النية داخلة في عموم قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وكذلك استدلوا بقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا كما استدل لهم بهذا الدليل الحافظ ابن حجر وقال هو قول فقهاء الأمصار خلافا للأوزاعي. فالنية شرط في التيمم. قال رحمه الله ثم يقول بسم الله. والكلام على البسملة في التيمم هو الكلام على المسألة في الوضوء لأن من قال بها قياسا على الوضوء والخلاف فيها كالخلاف في الوضوء. ففيه ثلاثة أقوال وقد تقدم معنا أنه لا يشرع البسملة للوضوء ولا دليل عليه يعني في المقيس عليه فضلا عن المقيس. وهذا المسائل التي ذكرها المصنف هنا شروع في مسألة أو في مسائل التيمم، يعني شروع في ما يتعلق بصفات التيمم. قال رحمه الله: ثم يضرب التراب بيده مرة واحدة. هنا ذكر المصنف الصفة الفعلية للتيمم، وما ذكره المصنف هنا بقوله ثم يضرب التراب بيده مرة واحدة هو مذهب المالكية والحنابلة على الصحيح المنصوص عند الحنابلة، وبه قال بعض الشافعية، واستدلوا بحديث عمار مرفوعا: إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا، فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها، وهذا الحديث متفق عليه. وكذلك بما رواه أبو داود عنه عن عمار بن ياسر قال: سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن التيمم فأمرني ضربة واحدة للوجه والكفين، وهو حديث صحيح. وكذلك ما جاء في الصحيحين في حديث أبي جهيم لما لقيه عند لحي جمر، لقيه رجل وكان يقضي حاجته، فلما أتى الجدار قال أن النبي عليه الصلاة والسلام أقبل على الجدار فمسح وجهه ويده به، وهذا الحديث متفق عليه أيضا. قالوا: هذا الدليل على أن التيمم يقع بضربة واحدة للعضوين، فإن التيمم له عضوان: الوجه واليدان. ثم قال المصنف رحمه الله، وسنتجاوز مسألة سنرجع إليها: فإن ضرب مرتين فلا بأس، وكان الأولى أن تكون هذه بعد هذا. فإن ضرب مرتين فلا بأس، هنا يشير رحمه الله تعالى إلى الخلاف الواقع في العدد في الضربات بالتيمم، وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله هو المذهب عند الحنفية والشافعية. فكأنه رحمه الله التفت إلى بعض الآثار المروية عن الصحابة وعن التابعين، أما الأحاديث فإنه لم يصح فيها شيء عنه عليه الصلاة والسلام، في التيمم ضربتين، يعني أنه يضرب مرتين. هذا هو المشهور عند الشافعية والذي قطع به طائفة منهم، واستدلوا بجملة أحاديث كلها ضعيفة، بل قال عنها الحافظ في الفتح: فالأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم وعمار بن ياسر، وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه، والراجح عدم رفعه. فلا يصح في هذا العدد الزائد على المرة عنه عليه الصلاة والسلام شيء. ثم قال رحمه الله: يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه. هذا ما ذكرته لك قبل قليل في أعضاء الوضوء، فأعضاء الوضوء الوجه والكفان كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا. لا مدخل في غيرها من الأعضاء، وإنما في هذه المسألة أو في هذا الموضع مسألتان: المسألة الأولى الترتيب بين هذين العضوين، والمسألة الثانية القدر الزائد على الكفين. أما مسألة الترتيب، مسألة الترتيب هذه وهي: هل اليدان أو الكفان قبل الوجه أو الوجه قبل الكفان؟ ظاهر صنيع المصنف أنه يقدم الوجه، وهذا الذي دلت عليه الآية، لأن الله تعالى قال: امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، في الآية الأخرى: امسحوا بوجوهكم وأيديكم. وهذا القول يعني تقديم الوجه قال به الشافعية والحنابلة وجوبا، يعني أنه يجب عليه أن يبدأ بالوجب. ودل حديث عمار بن ياسر، وحديث اللي حديث عمار بن ياسر ضرب بيديه وثم بوجهه، دل على تقديم اليدين على الوجه، وهذا القول هو الذي أدى بالمالكية، وهو أيضا راجع إلى أصلهم في الوضوء، وهو أنه أن الترتيب ليس واجبا، فقالوا إن الترتيب سنة، فيجوز أن يقدم اليدين ويجوز أن يقدم الوجه، على خلاف بينهم جميعا في الفرق بين الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى. فالمالكية والأحناف يرونه سنة بناء على هذا الحديث، على حديث عمار بن ياسر، وهذا هو الراجح، يعني أنه يجوز أن يبدأ باليدين أو يبدأ بالوجه لورود هذا وهذا عنه عليه الصلاة والسلام، ووروده أيضا في القرآن. المسألة الثانية هي مسألة الحد لليدين. إذا تأملت في النصوص الواردة في الكتاب والسنة في لفظ اليدين وما يتعلق بهما من أحكام، فقد وردت على جهتين: الجهة الأولى أن تأتي مطلقة، والثانية أن تأتي مقيدة. فحيث جاءت مطلقة فإنه يراد بها الكفان، وحيث جاءت مقيدة فإنها يدخل فيها ما قيدت به. فمن إرادة الكفين قوله تعالى: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فلم يرد إلا الكف. ومن حيث القيد في قوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق. وإذا نظرت إلى الآيات والأحاديث الدالة على إرادة أو على ورود أو على الأمر بالتيمم تجدها مطلقة غير مقيدة، هذا مع فعله عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الذي دلت عليه الأدلة، مع القول بأنها قد جاءت جملة من الآثار عن الصحابة، وأما المرفوع فلم يصح، وبعض التابعين في استعمال التيمم إلى المرفقين. وقد قال العلامة الأمين شيخ مشايخنا الشنقيطي رحمه الله كلمة في هذا الموضع في أضواء البيان، بعد أن رجح القول الأول وهو أن التيمم يتعلق بالكفين، قال: لا مانع من القول بقول الإمام مالك بسبب هذه الآثار الواردة فيها. وذكر الخلاف في هذه المسألة بشيء من التحرير في مذهب المالكية القاضي عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الإشراف، قال رحمه الله تعالى بعد ذلك سائقا بعض الأدلة الدالة على ما ذكره من المسائل في الباب. قال الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فلم تجدوا ماء فتيمموا أي اقصدوا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فتيمموا صعيدا طيبا يعني صعيدا طاهرا، والصعيد ما صعد على الأرض. وهنا حصل الخلاف بين أهل العلم في مسألة ما يقع أو يصح التيمم به، فمنهم من قال بأنه يصح التيمم بكل ما على وجه الأرض، لكن يجب عليك أن تتنبه إلى أن ما يطلقونه من القول في الأحكام الفقهية لا بد أن ينظر فيه إلى ألفاظهم، فإنهم حين قالوا ما صعد على الأرض أي من أصلها لا ما وضع عليها، فلا يصح التيمم مثلا بالجدران المصنعة، الجدران المطرية في المنازل أو ما شابه ذلك، أو في الدواليب أو في النوافذ أو ما أشبه ذلك، فهذا لا قائل به. فإن قال به قائل فإنه قول من لا يعقل، فإنهم إنما أرادوا بالصعيد ما صعد على الأرض من أصل خلقته، وإلا فإن بعضهم يقول لأن قوله تعالى منه راجع إلى التراب، وهو ما يرجع منه الأثر، وعلى هذا فالقول الراجح وهو قول المالكية وقول طائفة من الفقهاء كالحنابلة أيضا أنه يصح التيمم بكل ما علا على الأرض من أصلها من خلقتها، فيصح على التراب وعلى الرمل وعلى الأحجار وعلى ما أشبهه من هذه من أجناسه. قال وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، إلى آخر الحديث الذي سمعتموه. وهذا الحديث فيه مسألة، وهي أن التيمم من خصائص هذه الأمة لم يشركها فيه أحد من الأمم، فالأمة المحمدية أمة النبي عليه الصلاة والسلام اختصت بهذه الشريعة أو الشعيرة بهذه الشريعة، يعني بشريعة التيمم، وقد كان ابتداؤها على قول في السنة السادسة وعلى قول في السنة السابعة، وذلك في غزوة المريسيع لما فقدت عائشة رضي الله عنها جزعا من ظفار الله فالتمسته إلى آخر القصة، وهي طويلة، وفيها نزلت آية التيمم لأنها حبست الناس ولا ماء وليس عندهم ماء، فنزلت آية التيمم حتى قال أسيد بن حضير ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر. هذا ما دل عليه حديث جابر بن عبد الله. فذكرنا مسألة من الآية لم يذكرها المصنف، ومسألة من الحديث أيضا لم يذكرها المصنف، وهذا ما ذكره رحمه الله تعالى فيما يتعلق بباب التيمم. ثم قال رحمه الله ذاكرا ما يتعلق بما يمتنع منه المحدث حدثا أصغر أو حدثا أكبر، وقسمه إلى ثلاثة أقسام: ما يختص به الجنب، وما تختص به الحائض، وما يشركهم فيه المحدث حدثا أصغر. انتبه لما سيقول. قال رحمه الله: ومن عليه حدث أصغر، طبعا هذا القسم الأول، ومن عليه حدث أصغر لم يحل له أن يصلي، وهذا أيضا يدخل فيه حدث الأكبر، ولا أن يطوف، هذا يدخل فيه الحدث الأكبر من باب أولى، ولا يمس المصحف كذلك، فهم مشتركون مع صاحب الحدث الأصغر في ذلك. قال: ويزيد من عليه حدث أكبر، معناه أن صاحب الحدث الأصغر لا يدخل في هذا الباب، أنه لا يقرأ شيئا من القرآن، يعني من حفظه من صدره، ولا يلبث في المسجد بلا وضوء، وتزيد الحائض والنفساء أنها لا تصوم ولا يحل وطؤها ولا طلاقها. هذا ما ذكره رحمه الله من المسائل المتعلقة بما يمتنع منه أصحاب الأحداث، يمتنع منه المحدثون. فقال رحمه الله تعالى: ومن عليه حدث أصغر لم يحل له أن يصلي، وهذا دل عليه الكتاب والسنة والإجماع لأن الله أمر بقوله في الكتاب إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر آية الوضوء. وأما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة. وأما الإجماع فإنه إجماع ضروري من الأمة على أن المحدث لا يجوز له أن يتوضأ إلا ما ذكروه في مسألة فاقد الطهارتين، وهذه مسألة راجعة إلى العجز، لا أنه قادر على أن يرفع حدثه. قال ولا أن يطوف بالبيت، وهذه المسألة الثانية، وهذه المسألة الثانية وهي مسألة الطواف بالبيت. ومسألة الطواف بالبيت هذه فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم. الراجح ما قاله الجمهور من أن الطواف بالبيت يشترط له الطهارة، يشترط له الطهارة، هذا قول جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة. وأما مسألة الاستحباب فهم مجمعون عليها، مجمعون على الاستحباب. ودليل الشرطية ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم أنه توضأ ثم طاف، متفق عليه. ونحوه حديث جابر في صحيح الإمام مسلم. ومع قوله عليه الصلاة والسلام في حديث جابر عند مسلم لتأخذوا مناسككم، هذا لفظ مسلم في حديث جابر رضي الله عنه، وقوله لعائشة رضي الله عنها اسمعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، وهذا الحديث متفق عليه. وبأنه لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام في طوافه أنه طاف على غير طهارة أو طاف ولم يصلي ركعتين، مع قول ابن عباس رضي الله عنهما لكل سبع ركعتان، وهذا ما لا خلاف فيه بين أهل العلم أن من طاف سبعا، من طاف سبعة أشواط فإنه يصلي ركعتين، ولا شك أن هذا الذي سيصلي ركعتين لا بد وأن يكون على طهارة. وعن بعضهم يقول بأن هذه الأدلة لا تدل على الشرطية. وكذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما جاء موقوفا ومرفوعا، عن ابن عباس مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل لكم فيه الكلام فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. وهذا الحديث رواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، واختلف في رفعه ووقفه، وأكثر الحفاظ على الوقف كما هو قول النسائي والبيهقي وابن الصلاح والمنذري والنووي إلى غيرهم من الأئمة الذين قضوا بأن حديث ابن عباس موقوف. وكونه موقوف قالوا إن مثل هذا القول ليس مما يقال من قبيل الرأي، ولأن القول بعدم الطهارة في الطواف، لأن القول بعدم الطهارة للطواف لم يكن قولا مشهورا معروفا عند السلف رحمهم الله تعالى. وهذه الأدلة وغيرها من الأدلة دالة على أنه لابد من أن يكون الطائف متطهرا. ومما يدل على هذا أيضا أنهم لما ذكروا مسألة السعي بين الصفا والمروة ذكروا الإجماع على أنه ليس شرطا ولا واجبا في السعي بين الصفا والمروة أن يكون على طهارة. وقد جاء أيضا عن عمر رضي الله عنه أنه قال كما عند النسائي وغيره أنه قال أقلوا الكلام في الطواف فإنما أنتم في صلاة، فإنما أنتم في صلاة. فالمستثنى هذا راجع إلى أمرين، إلى مسألة الكلام، وإنما ذكرها جاء لأنها غالبة في الناس فيدخل فيها. الأمر الثاني وهو كل ما عدا الطهارة، ونبقى على القول بالطهارة، فذكر الكلام لا مفهوم له، هذا الذي عنيته. قال ولا يمس المصحف، هذه مسألة أخرى متعلقة بالمحدث حدثا أصغر. بالمحدث حدث أصغر قال ولا يمس المصحف، وهي مسألة مس المصحف. طبعا تعرفون أن هنا أن ثمة فرقا بين مسألة القراءة مع مس المصحف ومسألة القراءة من الحفظ. مسألة القراءة مع الحدث الأصغر بالحفظ هذه مجمع عليه جوازها، داخل في الإجماع، إنما يتكلمون على مسألة مس المصحف. وهذه المسألة حكى فيها أبو عمر بن عبد البر الإجماع، وكذلك ابن قدامة، وكذلك الشوكاني، حتى قال أبو عمر بن عبد البر وأجمع فقهاء الأمصار والذين تدور عليهم الفتوى وعلى أصحابهم بأن المصحف لا يمسه إلا طاهر كما في الاستنكار. وأما ابن قدامة فقال لا نعلم مخالفا لهم إلا داود فإنه أباح مسه، وبنحوه قال الشوكاني في النيل. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية وقبله ابن حزم نقلوا عن بعض السلف، أما شيخ الإسلام فنقله إجمالا، قال منقول عن بعض السلف، وأما أبو محمد بن حزم فقد ذكره عن بعض السلف، وكذلك أبو بكر بن أبي داود في كتاب المصاحف ذكر شيئا من هذا. ومع هذا القول الذي هو قول عامة أهل العلم دل الدليل الإشاري في قوله تبارك وتعالى لا يمسه إلا المطهرون، فإن هذا لا شك أن المراد به الكتاب المكنون الذي في اللوح المحفوظ، والمراد بالمطهرين هنا الملائكة. لكن هذا الدليل دليل من النوع الإشاري، بمعنى أنه إذا كان أيضا يدخل الكتاب الذي هو القرآن، فالكتاب هو القرآن، كانوا قالوا في هذا الدليل وفي الدليل الذي بعده كما سيأتي أن المراد بالطهارة هنا طهارة الإيمان، طهارة الإيمان، لأن الطهارة لفظ مشترك، واللفظ المشترك عكس المترادف، فيطلق على المؤمن ويطلق على المتوضئ وهكذا. وإذا قالوا يطلق على المؤمن فإنه يطلق عليه جنوبا ومحدثا حدثا أصغر، وكذلك المرأة إذا كانت حائضة أو حائضا أو نفساء أو ما شابه ذلك. هذا الدليل أول مما استدلوا به، وهو قول كما قلت لك قول عامة أهل العلم إن لم يسلم بالإجماع. ولما جاء في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي عليه الصلاة والسلام إلى أهل اليمن، حتى قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر بأن شهرته تغني عن إسناده، أنه قال لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا الحديث جاء بلفظ لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر إن كان فيه مقال. قالوا إن هذا اللفظ مشترك، إنما أراد المؤمن ولم يريد المتوضئ الذي رفع الحدث. فعلى كل حال الذي عليه عامة أهل العلم أنه لا يجوز للمحدث أن يمس المصحف الحدث الأصغر فضلا عن الأكبر. قال ويزيد من عليه حدث أكبر، يعني أن صاحب الحدث الأكبر أيضا لا يصلي من باب أولى، لا يطوف بالبيت من باب أولى، لا يمس المصحف من باب أولى، ويزيد من عليه حدث أكبر أنه لا يقرأ شيئا من القرآن. وهذا من الفوارق بين الحدث الأكبر والحدث الأصغر، فالمحدث حدثا أكبر لا يقرأ لا مسا ولا حفظا، لأنه لا يقرأ شيئا من القرآن، هذا أيضا قول جماهير أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم. لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا. وفي لفظ: لم يكن يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة. وهذا الحديث مختلف فيه، والحافظ ابن حجر رحمه الله والعلامة ابن باز يحسنان إسناده ويقولان لأنه حديث حسن، غير أن أكثر الحفاظ على ضعفه. الحاكم صححه وافقه الذهبي ووافقهما ابن حجر، والترمذي ظاهر صنيعه أنه يصحح هذا الحديث أيضا. الحديث من جهة الصناعة حديث ضعيف لا يصح عنه عليه الصلاة والسلام، والقول بأنه لا يقرأ القرآن، أما مس المصحف فهذا قد تقدم، لا يقرأ القرآن من حفظه محل نظر، فيه نظر. ولا يلبث، قال أنه لا يقرأ شيئا من القرآن، قال: ولا يلبث في المسجد بلا وضوء. وهذا أيضا قول جمهور أهل العلم، واستدلوا بقوله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وقال الظاهرية ومن قال بقولهم لأن المراد السفر، لكن هذا مشكل عليه أنه قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل، يعني المرور في المسجد. وإذا تقرر هذا فإنه سيأتي بالكلام على الحائض والنفساء ما يتعلق بهذه المسألة، فإنه قال: وتزيد الحائض، معناه أنها تشترك مع من تقدم في جميع الأحكام، ومنها أنها لا تلبث في المسجد. والحائض يعني عند المالكية يجوز لها أن تقرأ القرآن لعدم ورود الدليل، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار بعض أهل العلم لمصلحة راجحة، بل شيخ الإسلام يقول: إذا خشيت ضياعه فإنه يجب عليها قراءته، لأنها قراءته لأنه حدث طويل ولا دليل على المنع منه، وهذا غير مسألة المس المصحف. وتزيد الحائض والنفساء، يعني أنها أيضا لا تلبث في المسجد، والجمهور على عدم جواز لبثها في المسجد. ومن الأدلة الدالة على ذلك مع ما حكاه ابن هبيرة في الإفصاح من الإجماع، فإنه حكى الإجماع قال رحمه الله تعالى: وأما لبث الحائض في المسجد، قال رحمه الله تعالى: وأجمعوا على أنه يحرم عليها اللبث في المسجد، كذا قال رحمه الله في الإفصاح. والمسألة فيها خلاف عند الظاهرية خصوصا عند بعض أهل العلم، لكن إذا تأملت في حديث أم عطية رضي الله عنها الذي في الصحيحين في أمر النبي عليه الصلاة والسلام النساء الحيض أن يعتزلن المصلى، فإذا نهاهن النبي عليه الصلاة والسلام عن اعتزال المصلى، يعني المكان الذي يصلي فيه الناس في ذلك الوقت، لأن حكمه مسجد، لأن المسجد يسمى مسجدا بالصلاة فيه، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فهو في هذه الحالة في حالة الصلاة للعيد فيه يعتبر مسجدا. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤكد ما هو مستقر في نفوس النساء من أنهن لا يدخلن المسجد، أن المصلى في هذه الحالة له حكم المسجد، له حكم المسجد. وهذه مسألة دقيقة يدل عليها أيضا حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج لي رأسه من المعتكف فأرجله وهو معتكف وأنا حائض، تقول وهي حائض. وذكرت أنه يقرأ القرآن، لأنها تريد أن تنبه على أن قراءة القرآن في حجر الحائض أو بجانبها ليست قراءتها، وعلى أنها لم تدخل إلى المسجد وإنما أخرج النبي عليه الصلاة والسلام رأسه. الراجح من هذا والذي عليه جمهور أهل العلم أن الحائض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد لحديث أم عطية ولما حكي من الإجماع، والخلاف فيها قليل جدا. قال رحمه الله: وتزيد الحائض والنفساء أنها لا تصوم، وهذا دل عليه السنة والإجماع. فأما السنة فحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي عليه الصلاة والسلام أنها لما جاءتها معاذة وسألتها هل تقضي الحائض الصلاة، فقالت أحرورية أنت، ثم ذكرت لها الصيام وأنهن كنا يؤمرن بقضاء الصيام ولا يؤمرن بقضاء الصلاة. وهذا أيضا مجمع عليه بين أهل العلم، وكذلك ما جاء في الصحيحين في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما ذكر نقصان دينهن قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ ولا يجوز لها ويحرم عليها أن تصوم وهي حائض. قال: ولا يحل وطئها. وهذا أيضا دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض. وأما السنة فقول النبي عليه الصلاة والسلام: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني المباشرة والمداعبة وما شابه ذلك، وهو في الصحيح، والإجماع منعقد على ذلك. قال رحمه الله: ولا طلاقها. مراد أنه لا يحل للزوج أن يطلق امرأته حال حيضتها، لأن الله تعالى قال: فطلقوهن لعدتهن، وأحصل عدة. ولحديث ابن عمر رضي الله عنه أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليرجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء كما في الصحيحين. وهذا الطلاق هو الذي يسمى بالطلاق البدعي، فلا يجوز للمسلم أن يطلق امرأته في حال حيضها. وبهذا القدر إن شاء الله تعالى نكتفي، ولعلكم الدرس القادم إن شاء الله سيكون في ختم كتاب الطهارة، سنأخذ ما يتعلق بباب الحيض. فسأضع عليكم مشورة إن ارتأيتموها، وهو أن نتجاوز كتاب الصلاة وما بعده إلى كتاب الصيام لقرب حلول شهر رمضان، وهذا ما يفعله بعض شيوخنا ليكون لنا جميعا مذاكرة لما يتعلق بكتاب الصيام، فتتشاورون فيه الإخوان جزاهم الله خيرا في مكناس، أخونا الفاضل محسن والأخوة الآخرين معه، أخونا حاتم ومن معهم، يتشاورون مع إخوانهم. فإن ارتأيتم أننا ننهي كتاب الطهارة في الأسبوع القادم ثم نشرع في كتاب الصيام، فالأمر إليكم. وإن رأيتم أن نستمر على ما نحن عليه، الحمد لله في كل خير، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: شخص كان يعمل لدى بعض الناس لمدة 17 سنة، وصاحب العمل أراد أن يطرده، فهل يحق للعامل أن يرفع عليه دعوى قضائية ليستلم تعويضا عن طرده رغم طول المدة التي قضاها معه؟ هذا راجع إلى ما تعاقدوا عليه وإلى ما يقتضيه نظام العمل في هذه الشركات، فقد يكون هذا العامل مسيئا، وقد يكون هذا صاحب العمل مستغن عن عمله، فلا يلزمه أن يبقى معه إلا إذا كان بينهما عقد أو شرط أو ما شابه ذلك. يقول هل يمكن أن يقال إن كفار من يهود ونصارى لم تبلغهم الدعوة من مات لا يقطع له بجنة أو نار لعدم علمنا هل قامت عليه الحجة أم لا؟ يعني كأن السائل هذا من هذه المسائل من مسائل لمعة الاعتقاد. قال هل يقال إن الكفار يهود ونصارى لم تبلغهم الدعوة ومن مات لا يقطع له بجنة أو نار لعدم علمنا هل قامت عليه الحجة أم لا؟ عدم العلم بقيام الحجة عليهم أو ما شابه ذلك هذا لم يكلفك الله به، لم يكلفك الله بتطلبه ولا بسؤاله، فما دام ماتوا على مللهم التي ينتسبون إليها إلى ملل الكفر فإنهم يعني قد ماتوا على خروج عن على الكفر ولا تلتفت إلى عدم وصول الحجة إليهم. يقول هناك عادة عندنا وهي أن كثيرا من النساء في اليوم الذي يلي وفاة الميت يذهبن للمقبرة، فما حكم ذلكم؟ هذا راجع إلى الخلاف في مسألة زيارة النساء للقبور، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم بين الجمهور وبين الحنابلة. فيعني من أهل العلم من منع من زيارة النساء للمقابر مطلقا لقوله عليه الصلاة والسلام لعن الله زائرات القبور، وفي لفظ زوارات القبور، لكن حتى مع القول بالجواز فإنه إذا كان على الصورة التي ذكرها السائل فهو أنها صارت عادة لهن فإنه يمنع، لأن هذا سيكون فيه تخصيص، تخصيص بهذا الوقت فيكون بدعة والله أعلم. على أن الذي تطمئن إليه النفس أن المرأة لضعفها وجزعها لا يشرع لها، ولقلة يقينها في الغالب، لا نقول هذا في كل النساء حتى لا يزيدنا علينا، هذا شيء خلق الله عليه النساء الضعف، والله يلطف بنا وبجميع المسلمين. يعني أن المنع من زيارة النساء للقبور هو المتجه. يقول صلى الله عليكم وإليكم، توفي والدي قبل جدتي وفي الآونة الأخيرة توفي جدتي، فهل لنا نحن الحفدة حق في الإرث منها، علما أن لها ابن آخر، علما أن عندنا القانون يعطي حقا للحفدة في جدهم أو جدتهم؟ هذه المسألة قد ذكرت شيئا منها أظن في هذا الدرس أو في درس غيره، وهي أن ما يتعلق بمسائل الطلاق والإرث وما شابه ذلك مسائل شديدة هي راجعة إلى القضاء، فإن الفتوى غير القضاء، ولا بد من الإحاطة بعين المسألة وما وقع لها وما أحاط بها وبتحقيق مناطها وتنقيحه، ويعني الخشية من أن يكون هناك مناسخات وما شابه ذلك. فالذي ننصح به المسلمين في كل بلاد أن ينظروا القاضي الذي يثقون فيه به في دينهم ويسألونه عن المسألة النازلة عليهم. يقول هل يصح التيمم على الحائط المطلي بالصباغات العصرية، وما يفعل من تيمم مرارا عديدة لا يحصيها على مثل هذا الحائط، هل يسترك نعم مسألة هذه ذكرناها في ضمن الشرح، وقلنا بأنه لا قائل بهذا وأنه لا يجوز التيمم على ما هذا صفته وهذا حاله، ومن صلى على هذه الحال فصلاته باطلة وعليه إعادتها، ويتحرى في الصلوات التي صلاها على هذه الحال. يقول هل يسترك الدلك وتخليل الأصابع في التيمم؟ لا، ولا أعلم حتى على ما قرأت في يعني مذهب المالكية والذين يشترطون الدلك في الوضوء وفي الغسل أنهم يشترطون الدلك في يعني في التيمم، وإنما يذكرون المسح لأن الله عز وجل سماه مسحا، كما أنهم لا يقولون أيضا بالدلك في مسح على الخفين. فلا يعني فإذا كان هذا منتفع عن السادة عن العلماء المالكية فانتفاؤه عن غيرهم أولى، على أني لم أرى من ذكر هذه المسألة، فإن كان عند الأخ ما يفيدنا به فالله يجزي من أفادنا فائدة خير الجزاء، ولو على الأقل أن نعلم بهذا القائل، ليس شرطا أن يكون هذا القول صحيحا، لا، يعني أن نعلم أن هناك من قال بهذا. يقول: وقع بين يدي منظومة بعنوان عمدة المحتاط في معرفة من رمي من الثقات بالاختلاط بالمؤلف محمد بن الشيخ العلامة علي، هكذا مكتوب على وجه الكتاب، فهل تنصحون به؟ أنصح بمن؟ بالشيخ محمد علي أم بالكتاب؟ إن كنت تسأل فسأجيبك بما هو أولى، وأن الشيخ محمد علي آدم وفقه الله من المشايخ السلفيين المعروفين، هذا الذي نعرفه عنه، وكتبه الحمد لله يعني نافعة ومشهورة، ومنها هذا الكتاب، وقد ناولني مع الإجازة منه نسخة جزاه الله خيرا وفقنا الله وإياه، هذا الذي نعرفه عنه، واستفد من هذا الكتاب. والشيخ في باب النظم يعني واسع الخطو، فقد نظم العلل في 1000 بيت، وله منظومات كثيرة جدا. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لعل تختمون بهذا السؤال. يقول: طيب، إذن السؤال الذي بعده. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل شروط الرجل في المرأة عند خطبتها العمر والجمال إلى آخر هذا من قدح السلفية؟ لا، يعني ما أدري بعض الأسئلة كيف تعلق عليها، ليس من شروط أي شيء، هذا حق له. ولماذا شرع النظر؟ لماذا شرع النظر؟ إلا من أجل ولماذا رخص في النظر إلى وجه المرأة ويديها؟ إلا من أجل استدلال بالنظر إلى وجهها على جمالها، وبالنظر على يديها على نظارتها كما يقولون أو ما شابه ذلك. ومن أهل العلم من يرى جواز النظر إلى ما وراء ذلك كالشعر والنحر وما شابهه. يعني كون الإنسان يقول بأنه لا يريد أن يتزوج إلا امرأة جميلة، ويشترط أن تكون يعني جميلة، جمال بنات بني آدم لا جمال الحور العين، فيعني أو يشترط أن يكون السن كذا وكذا، أن هذا يقدح في سلفيته؟ لا والله. ولهذا انظروا إلى دقة فقه الإمام أحمد رحمه الله، ماذا قال في مسألة في التعليق على حديث عائشة: تنكح المرأة لجمالها ونسبها وحسبها ودينها. فقال: يبدأ بالسؤال عن الجمال ولا يبدأ بالسؤال عن الدين، لأنها إذا لم ترق له وكانت ذات جمال، عفوا، لأنها لم ترق له وكانت ذات دين، قد ردها بسبب جمالها لا بسبب دينها. يعني الله يوفق بعض الأخوان جزاهم الله خيرا، الحريصين على السلفية جدا. يقول: ما نصيحتكم للذين يشترطون في النساء الجمال؟ طيب، هذا نفس السؤال. يعني السؤال هذا ممكن أن نعتبره غير السؤال الأول. ينصح الإخوة أن يكونوا معتدلين. النبي عليه الصلاة والسلام قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وإذا اشترط الجمال فإنه يشترط الشيء المعتاد، فلا يمكن أن تجد يعني امرأة كاملة في الحسن والجمال من كل وجه، أبد وأن يفوت شيء، وهذا نزر يسير لو وجد، فهذا نزر يسير، لكن الدين هو الذي يجملها ويعني يجعلها قرة عين لزوجها. يقول: السلام عليكم، ما حكم بدء المجلس بتحية للحضور حياكم الله؟ هذا خلاف السنة، بدون سلام هذا خلاف السنة، لأن الله عز وجل أمر بالسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا، وبعض أهل العلم كره التحية قبل البدء بالسلام، وأجازوها أو استحبوها أو استحبوا غيرها من الألفاظ بعد أن يبدأ بالسلام القادم وبعد أن يرد المسلم السلام. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.